وعاقب من لم يقل به. قال فتناقضوا في مذهبهم الباطل وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل الخلق. قال لي وهم يصرحون باللعنة له ولغيره من الأنبياء ولا ريب أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفرا بالرحمن. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد حضرت فيكون سجودهم للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. آخر ما وقفنا عليه في التعليق صفحة 58 500، أليس كذلك؟ مقارنات، لما قال وقد ظل في هذا جماعة لهم معرفة، فذكر الشيخ رحمه الله جملة من هؤلاء الزنادقة، ولعلنا نتحدث عنهم بإيجاز ونذكر بعض الحالات. فبدأ بابن سبعين، وابن سبعين لا شك أنه أشد ضلالا وأعمق كفرا من ابن عربي. ومما ذكره الشيخ عنه أنه كان يسوغ اليهودية والنصرانية، وذكر الشيخ أيضا في الصفدية أنه لما ابن سبعين لقي تقي الدين الحوراني قال ابن سبعين لتقي الدين الحوراني قال إنك تبغضني لأني أشعري. هذا يقول ابن سبعين لتقي الدين الحوراني، فقال تقي الدين الحوراني قال لو كنت أشعريا لقبلتك، فهل أنت مسلم؟ هذا كله ذكر الشيخ في الصفدية الأول 68 285 و200. وذكر الشيخ أيضا أنه يعني كان لا يطيق أن يبقى في ديار الإسلام، وكان يريد أن يذهب إلى الهند لأنهم في الهند يعبدون كل شيء. وذكر أيضا رحمه الله أن له يعني له يعني من كذا يقول الشيخ كان له أي لابن سبعين من الكفر والسحر هي السيميا بالسين والموافقة للنصارى والقرامطة ما يناسب أصوله، كذا في الفتاوى الثاني 66 و300. وقبل أن ننتقل للصدر القونوي يعني يمكن نقول كما قال الشيخ رحمة الله عليه بعبارة موجزة أن مذهب هؤلاء الاتحادية أو أرباب وحدة الجود يعني يقول مركب من ثلاث مواد: الأول سلب الجهمية وتعطيلهم، والثاني مجملات الصوفية، يعني احتجوا بعبارات الصوفية فيها إجمال فيها اشتباه، والثالث الزندقة ايش الفلسفية، الزندقة الفلسفية، كذا أيضا في الفتاوى الثاني 75 و100. الصدر القونوي ذكر عندك المحقق يعني ترجمته، والشيخ ذكر عندك الشيخ الفتاوى قال أن القونوي أدخل في النظر والكلام، يعني أدرى في النظر والكلام من شيخه اللي هو ابن عربي. وكما قال عندك أنه ربيب إيش؟ نعم ربيب بن عربي. فيقول هو أدخل في النظر والكلام من شيخه اللي هو ابن عربي، لكنه أكثر صلى الله عليه اللي هو أكثر اللي هو من الصدر. أي نعم القونوي. أي نعم، لكنه أكثر وأقل علما وإيمانا. يبدو ابن عربي على طوام هو أخف هؤلاء إيش كلهم صلى الله عليه، كما سيأتي. هذا في الثاني الفتاوى الثاني 61 و100. طيب ابن عربي الكلام عنه يطول، لكن مما ذكر الشيخ رحمه الله عنه في عدة مواطن أنه مر بمراحل، يعني مرة كان على عقيدة أبي المعالي جويني، ثم صار على عقيدة إيش ابن سينا، ثم سلك المسلك لوحدة الوجود كما في كتاب الفصوص. هذا يعني يذكر الشيخ في عدة مواطن في الصفدية الأول 67 و200. وأيضا الشيخ يقول أنه في موطن آخر أنه أحدق في التصوف اللي هو إيش ابن عربي، أحدق يعني وأظهر انتساب الإسلام، أظهر انتساب الإسلام بالنسبة إيش لمن هو دونها يعني. وابن سبعين أحدق في الفلسفة. ابن سبعين أحدق في الفلسفة، هذا في أيضا الصفدي الأول 380. ولهذا يقول اللي هو القونوي اللي هو ربيب بن عربي، يقول عن شيخه بن عربي يقول روحاني متفلسف. ها لا عفوا عفوا، هذا يقول اللي هو يبدو انه بالسبعين عفوا. المهم انه يصفون بن عربي انه ايش؟ روحاني متفلسف، والقونوي العكس يصير ايش؟ ايش متروح. طيب لما يقولك متروح معناه انه ايش؟ الاصل فيه انه ايش؟ انه يعني برع في الفلسفة. وابن عربي الفلسفة عنده ليست ايش؟ ليست اصيلة. هذا في الصفدية الاول 44 و200. ولهذا ابن سبعين يقول، يبدو المقال عن ابن سبعين في كما ذكر شيخ بيت البزعمي، يقول عن فلسفة ابن عربي انها فلسفة ايش؟ ماذا؟ المحقق ما ضبطها، لكن يبدو هكذا، انها فلسفة مخموجة. ايش معنى مخموجة؟ يعني اي نعم، يعني ليست اي نعم، يعني ليست اصيله وليست يعني محكمه وناضجه. هنا هذا في بيان تلبيس الجهميه الخامس 13 و200. البلياني الشيخ السامع كلام عنها قليل، لكن ذكر عندك المحقق مقاله الشنيعه لما قال في كل شيء له ايه تدل على انه عينه، هذه موجوده في الفتاوى الثاني 73 و400. أما التلمساني فهو أفجرهم، هو أفجرهم وأعظمهم إيش؟ يعني وأعمقهم في الكفر، إن كان الكفر عمق. يعني والشيخ يصف بأنه الفاجر ويذكر زندقته، نسأل الله العافية. يقول الشيخ التلمساني من أفجر الناس وأحدق هؤلاء الملاحدة، سيأتي يعني استحلال المحرمات، والجميع يعني عنده حلال الأم والأجنبية، نسأل الله العافية النكاح. وسيأتي أيضا الكلام عن تناقضه، هذا سيأتي معنا، وهو في الجواب الصحيح أيضا طبعة المدني الثالث 21. من المواطن التي الشيخ ذكر فيها هؤلاء الزنادقة، ويعني ذكر شيء من المقارنات، عندنا في السبعينية صفحة 9400، وأيضا في بيان تلبيس الجهمية السادس 14 و600. يعني يذكر الشيخ هؤلاء، يعني يذكر بعض المقارنات بينها أو بعض الموازنات بأدق. وبالجملة كما قال الشيخ الصفدي أن هؤلاء يعني نقضوا الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة وإيش والمعاد. فإن جئت إليهم في التوحيد فهم قالوا بوحدة الوجود، الرب هو العبد، وإن جئت إليهم في النبوة ففضلوا الولي على النبي، وقالوا بختم الولاية، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. والثالث أنهم إيش؟ قالوا بهذه الزندقة يعني المغلظة لما قالوا إيش؟ بأن الكفار في نار جهنم إيش؟ ينعمون، كما قاله إيش؟ أتباع ابن عربي. هذا كله في الصفدية الأول 45 و200. طيب انتهينا من هؤلاء الزنادقة. بعدها قال الشيخ عندك هنا وحدثني الثقة، والمحقق جزاه الله خير بين يعني اسم المحقق الثقة هنا اللي هو كمال الدين أبو حفص عمر بن ياسر بن يوسف المراغي، هنا في كلام لطيف لابن كثير، عفوا لابن نصر الدين، يعني ينقل كلام من كثير. الشاهد أن هذا اللي هو كمال الدين يحكي صلة يعني لقيها لابن تيمية اللي همنا في حاشة رقم واحد، يقول اللي هو كمال الدين واجتمعت به مرارا، يعني اجتمع بإيش؟ بابن تيمية، وشكرته على ذلك، يعني على ردوده على الاتحادية والحلولية. وقال وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرا، يخافون ممن؟ من أبي العباس. وكان يقول لي اللي هو ابن تيمية، يقول لكمال الدين المراغي ألا تكون مثلي؟ فأقول له إيش؟ لا أستطيع. ويبدو فعلا أن يعني هذه تستحق أن أن أن أن تفرض ببحث، وهي قضية يعني المحنة بإيش بالاتحادية. لما تنظر في كتب شيخ الإسلام واضح أن المحنة هذه عظيمة، ولهذا يعني تتكرر في كتب الشيخ يعني في مضانها وفي غير مضانها. فالشيخ مثلا في الدار يقول عنها: وجرت بيننا وبينهم محنة معروفة، هكذا يقول، محنة معروفة في الدار الخامس 70 و100. وفي السبعيني يقول عن الاتحاد، يقول: هذه أشهر المحن الواقعة في الإسلام، أشهر المحن. وفي السبعيني 27 و500. وفي الصفدي أطال عن محنتهم وقال يعني هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لما كان يتكلم عن شيء مما فعله هؤلاء الزنادقة. وهم أيضا هؤلاء الاتحادية لما شيخ الإسلام فضحهم وكشف يعني كفرهم، كما في ترجمة الشيخ، أنهم شكوه إلى الدولة، هكذا شكوه إلى الدولة. ويعني حصل في هذا أن الشيخ يعني احتسب عليهم. هذا كله يعني مذكور سواء في ترجمة الشيخ أو في تجد إيش في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، يقول الاتحادي والنية من يقول عن نفسي أنا الله، يعني إنه الله، يعني قصدك يقول الأنية، ها؟ والله ما أدري، ما أدري يعني ضبطها الإنية كذا. إني الله، إني الله، أما أنا الله تكون الإنية. يعني هي جاءت الإنية يعني أنه يقول إيش إنه الله، يعني أحد يستوحش أن يقول إيش. أي نعم، مثل ما قال إيش هو على ملة إيش عبد المطلب، لعل من هذا الباب والله أعلم. سبق مرة من الكلام عن فصول الحكم، وأننا كما ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية أن النصارى إيش يفرحون بقراءته، ويكاد بعضهم يغشى عليهم الفرح، مثل ما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مع أن الكفر اللي في الفصوص أعظم من كفر إيش النصارى. أي نعم، لأن النصارى إيش يعني في حلولهم واتحادهم إيش خصصوا، صح لا؟ وأما أولئك إيش فعمموا. طيب، إذا الكلام في هذا واضح، زندقة هؤلاء القوم. قال: وحدثني من كان معه. حدثني من كان معه، مع من؟ لا لا لا، ويبدو الكلام عن التلمساني، لأن آخر مذكور التلمساني الفاجر يعني أنه قرأ عليه. يعني الآن الكتاب يقرأ فصوص حكم، يقرأ على من؟ على التلمساني. إيه، فابن العربي يعد شيخا ليش للتلمساني. وهنا قال: وحدثني من كان مع من؟ مع التلمساني. من الذي كان مع التلمساني؟ الشيخ بين من الذي كان مع التلمساني، اللي هو أحد شيخه اسمه الشيرازي، هذا تجدون في الفتاوى الثاني صفحة 39، صفحة 39. قال: وحدثني من كان معه، يعني مع التلمساني، والمتحدث هو إيش الشيرازي، مر على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم، يبدو أنه موطن، فقال له رفيقه اللي هو الشيرازي، الشيرازي يقول لمن؟ للتلمساني: هذا أيضا هو ذات الله. فقال هذا التلمساني الفاجر، قال: وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم، الجميع في ذاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير. في موطن آخر ذكر الشيخ قريب من هذا، قال: ومر التلمساني ومعه شخص بكلب، فركضه الآخر برجله، يعني زجر هذا الكلب، فقال اللي هو التلمساني: لا تركضه، فإنه منه، يعني هذا الكلب إيش أنا صلى الله عليه. طبعا كما قال الشيخ كما سيأتي، يعني هذا هو أعظم الكفر، وأيضا هو أعظم التناقض. وش هذا التناقض؟ قال الشيخ: وهذا مع أنه من أعظم الكفر فإنه متناقض، فإن الراكض والمركوض واحد، أليس كذلك؟ الآن هو الآن التلمساني إيش فرق ولا ما فرق؟ أنا أثبت إيش أثبت الغير، فهذا من تناقضه. الشيخ ذكرها في الفتاوى الثاني القصة هذه صفحة 9300 وصفحة 242 و300. يعني غالبا الجزء الثاني في رسائل, عدة رسائل كلها في الرد على إيش ابن عربي على هذا المذهب. فالجزء الثاني عندك هو مضان هذا الموضوع, عندك أيضا السبعينية كذلك, وعندك أيضا مواطن من الدر الخامس في مواطن, وأيضا بيان تلبس الجهمية في مواطن كما يعني سيرت بعض الحالات, وأيضا عندك إيش الجواب صحيح حسنت نعم. وأيضا في رسالة موجودة ضمن جامع الرسائل لجماعة محمد رشيد سالم, في رسالة عن مسألة إيش إسلام فرعون, وفيها نقول عن يعني وكلام عن بالعربي. هذه تقريبا أهم المواطن, نسأل الله العافية. يعني ذكر الشيخ الإسلام شيء أشنع من هذا عن بالعربي, يقول ذكر ابن عربي أنه دخل على مريد الله في الخلوة وقد جاءه الغائط, فقال اللي هو المريد ما أبصر غيره, يعني ما يبصر إلا إيش أي نعم. فيقول يعني نقول عنه نحكي يعني نحن نحكي كفرا صلى الله عليه. قال ما أبصر غيره أبول عليه, فقال له شيخه اللي هو إيش ابن عربي, فالذي يخرج من بطنك من أين هو؟ فقال اللي هو المريد إيش فرجت عني هكذا يعني صلى الله العافية. هكذا في الثانية 42 و300. ما أحلم الله على خلقه صلى الله العافية. طيب إلى أن قال الشيخ رحمه الله, وحقيقة قولهم هو قول فرعون, هذا يتكرر كثير عند الشيخ رحمه الله, وسبقا مر بنا في صفحة 19 و500 مقارنة بين مقالة فرعون ومقالتهم, يعني ربما أن مقالتهم أعظم مقالة إيش فرعون, لأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قال عن يقين ولا عن ها لما قال أنا ربكم الأعلى ما علمتم أبدا ها نعم, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول الشيخ رحمه الله, وحقيقة قولهم اللي هو قول ابن عربي أو الاتحادية فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية. طبعا لاحظ الشيخ لما يقول الدهرية الطبيعية, الدهرية عندك مرة يسمى الشيخ اسم دهرية مرة يسمى الفلاسفة, الفلاسفة أو الطبائعيون أو الطبيعيون, يقابلهم فلاسفة إيش أو الدهرية إيش الإلهيون. وطبعا أعظمهم كفرا لهم من الفلاسفة إيش نعم الطبيعيون, هؤلاء يعني هم اللي ينكرون الصانع. أما الفلاسفة الإلهيون مثل ابن سينا فيثبتون الصانع يعني على ما عندهم من إثبات الوجود المطلق الذي هو في الحقيقة يعني هو إنكار للصانع. يقول فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين لا يقرون بواجب أبدع الممكن, وهو قول فرعون ولهذا كانوا معظمين لفرعون. هذا في الدرجة الأولى الخامس صفحة 4. طيب نرجع لهنا قصة عبد السيد. عبد السيد ذكر عندك القصة الشيخ رحمه الله, وهي أيضا ذكرها في الفتاوى الثانية 59 و300, وذكر أيضا في الرد على الشاذلي تحقيق العمران صفحة 59 و100. قال كان يجتمع بشيخ منهم يقال له الشرف البلاسي, والمحقق جزاه الله خير بين لك أن الشرف البلاسي هو إيش أي هو حسن الشيرازي نعم. في من الأشياء المهمة اللي نبه عليه الشيخ رحمه الله, يعني يقولهم يعني يقولون بوحدة الوجود بس كذلك, لكن فطرتهم إيش لما يعودون الفطرة إيش الفطرة إيش تأبى ذلك. يقول الشيخ رحمه الله, هم يشهدون وحدة الوجود وفطرتهم ضد ذلك. فيرحمك الله. فيقول الشيخ انه يعني قال لواحد منهم من الطالب؟ قال الطالب الذي يطلب يعني هو الله, والمطلوب هو الله, يعني نفس كلام العرب العبد هو الرب والرب هو العبد. فيقول الطالب هو الله والمطلوب هو من هو الله. فكعادة هؤلاء الزنادقة يصلهم حين هم وغيرهم يعني كلهم حاجة عند ابن تيمية. فيعني يقول لما حصل عنده شيء من التململ ماذا قال هذا اللي يقول الطالب والمطلوب والله والعبد والرب، يقول رفع رأسه للسماء قال إيش؟ قال يا الله. طبعا لما يرفع رأسه للسماء يقول يا الله معناه إيش؟ انتقض المذهب ولا انتقض؟ انتقض يعني. يقول رفع رأسه وقال يا الله ثم بعدها إيش؟ استغفر إيش؟ من قوله وحده. هذا تجدون في الرد على الشاذلي صفحة 60 و100. هذه القصة تذكرنا بالقصة إيش الذي كان ينكر العلو في الدر. نعم، كان له حاجة عند ابن تيمية، فكان شيخ الإسلام إيش يعني يؤجله. نعم، فبعدها رفع رأسه للسماء قال يا الله أو قال يا رب. فشيخ الإسلام يعني جاء بيت القصيد وقال ها أنت تنكر العلو، فلما صارت لك حاجة ونعم رفعت رأسك إلى السماء قلت يا الله. طيب انتهينا من عبد السيد. قال رحمه الله وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد. يعني نعم هناك منهم من يعني من ليس زنادقة وقد خدعوا، قالوا هم يحسبون أنه حق وعامتهم لا يفهمون حقيقة قولهم. فعلا الشيخ في مواطن يعني ذكر مثلا في الله ما أدري في السبعينية أو في الصفادية، لعل النقل اللي هنا في السبعينية، يعني لما جاء ذكر كتاب الفصوص قال بعضهم هذا الفصوص عندنا من 40 سنة نعظمه ونعظم أصحابه، ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت. هكذا في السبعينية صفحة 48 و400. فما في السبعينية حين قد ينطلع على بعض يعني، ولهذا تجد بعض العلماء الأفاضل عندهم تردد في إيش في زندقة إيش ابن عربي، في زندقة ابن عربي. وعلى كل يعني البعض من أهل العلم كالذهبي رحمه الله لما يتكلم عن زندقة هؤلاء كالحلاج ونحوه يعني يذكر أنه قد يقع الاشتباه حتى عند إيش عند الأكابر، كما قد وقع الاشتباه في شأن بعض المنافقين بعهد النبي عليه الصلاة والسلام على سادات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون. فلاحظ يعني قد تجد ناس مردوا على النفاق ومع ذلك إيش قد يخفى ذلك على البعض. وتبقى القاعدة اللي دائما شيخ الإسلام يقررها يعني ما أسر أحد سريرة إلا على وجه فتنة مقاطع عثمان، والآية الكريمة التي دائما شيخ احتج بها لما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فأن يعرف المنافق بلحن القول هذا إيش مجزوم به ولا لا مجزوم به، أما أنك تعرفه بالسيمة فهذا إيش معلق بإيش بالمشيئة. فمهما كان يعني النفاق يعني يظهر من خلال إيش يعني لحن القول، ما أسر أحد سريرة إلا أظهر الله عزيزي على وجه فلتات لسانه. طيب نرجع لكلام الشيخ هنا لما ذكر أنه قد يقع الاشتباه في الفتاوى الثاني 38 و100، يقول تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم لما فيهم من الألفاظ المجملة. بل قال الشيخ بعدها بل هم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدون، يعني حتى أحيانا بعض الزنادقة أيضا إيش ما يفهم إيش يعني. ولهذا الشيخ كما تعرفون كان يبين لهم ما في كتاب مثلا البد والإحاطة، البد لمن؟ لابن سبعين، فينبهرون الأتباع ابن سبعين أو الذين هم يعني لما يرون الشيخ الإسلام إيش قد فهم كلام ابن سبعين فيعني يكادون يتخذوه إماما لهم في هذا الباب. ثم بعد الشيخ ما يبين هذا المذهب الردي يعني يكر عليه بالنقد، وفعلا فيما بعد هؤلاء اهتدوا وصار دعاة للحق. هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله إبراهيم بن أدهم كذا كذا لا شك أنهم يعني هم أبعد الناس عن هذه الزندقة. يقول الشيخ رحمه الله في الدرء وشيوخ التصوف اللي منهم الأسماء المذكورة هذه من أبرأ الناس من هذا المذهب، يعني مذهب الجهمية ومذهب الحلولية. بل قال الشيخ مقاطع عبد القادر الجيلاني رحمه الله لما سئل هل ثمة ولي ليس على عقيدة على مذهب أحمد ماذا قال؟ إيش؟ قال لا كان ولا يكون، لا كان فيما مضى ولا يكون فيما يستقبل. هذا في الدرء الخامس صفحة 4 في أوله. قال وأما عرافهم فيقول هؤلاء يعرفون يعرفون هذه الزندقة نسأل الله العافية. إن الأولياء أفضل من نعم هذا بين. والشيخ تكلم عن في المنهاج الخامس 32 و300 وجامع الرسائل الأول صفحة 500. يقول الشيخ متجهم، لاحظ التناقض، يعني هم متجهمة هم متفلسفة يعني، لكن مع ذلك احتجون بإيش؟ بالكشف. يعني لاحظ يعني جمعوا بين التفلسف وبين إيش؟ التصوف. وهم يقولون كما ذكر الشيخ يقول ثبت يعني عندهم في الكشف ما يناقض صريح العقل. هذا مثل ما تجي عند من اللي يعول على الكشف في آخر حياته، أبو حامد الغزالي تجده نعم عول على الكشف نعم. فيعني ما أثبته من خلال الكشف والذوق يعني ينقض به إيش؟ صريح العقل. قال الشيخ وعند المتفلسفة أن جبريل، يعني لاحظ الشيخ يعني يعمل مقارنة بين المتفلسفة وبين إيش؟ الاتحادية اللي هو ابن عربي. فابن عربي يقول لك إيش؟ أن خاتم الأولياء يأخذ ممن؟ يأخذ من جبريل. ما هو قال عندك هنا يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. فالشيخ يقول أن هذا قريب من مذهب الفلاسفة اللي يقول إيش؟ أن النبي يأخذ من إيش؟ من العقل الفعال. العقل الفعال عندهم اللي هو من؟ ها؟ اللي هو جبريل. نعم. هذا الكلام يعني وضح الشيخ في الصفدية، قال اللي هو الكلام عن هذا العقل المجرد. قد يقال أن هذا مبني على أصل ملاحدة الفلاسفة، وذلك أن المعدن الذي يأخذ منه النبي عندهم، المعدن الذي يأخذ منه النبي اللي هو عند الفلاسفة هو إيش؟ العقل الفعال. وعند ابن عربي هو إيش؟ يعني سبي جبريل. نعم. فكلهم تجد إيش المحصلة إيش؟ واحدة. هذا في الصفدية الأول 49 و200، وبمعنى في الدر الخامس 15 و100. قال عندك هنا في الصفحة 66 قال وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال، فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. أنتم تعرفون مصطلح خاتم الأولياء أول من أحدثه إيش؟ الحاكم الترمذي، أليس كذلك؟ يعني لكن جاءوا فيما بعد وفروا عليه ووسعوا عليه البدع حتى وصل الأمر إيش؟ إلى تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء كما عند ابن عربي. وكما تعرفون كما قال الشيخ رحمه الله هكذا البدع تكون إيش؟ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون إيش؟ أميال وفراسخ. ولهذا ابن عربي إذا كان مثلا بعض الزنادقة الصوفية يدعي النبوة، أو بعضهم مثلا كان يعني يذهب إلى غار حراء يتحرى، فابن عربي يقول شيخ الإسلام أنه ادعى أعظم من إيش؟ من النبوة، لأن ادعى أنه إيش؟ أفضل من إيش؟ من خاتم الأولياء، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال ويقولون ما قاله صاحب الفصوص. الآن نقل من كتاب الفصوص، يعني هو سبحان الله يعني أحيانا تستغرب كيف ينطلي على الناس كتاب الفصوص، صح ولا لا؟ يعني لما نقرأ عبارة يقول هذا عندنا كتاب له 40 سنة يعني نعظمه ونعم، ويعني ما أظهر هذه المصائب إلا ابن تيمية، فيتبين لك أن ضلال الناس أحيانا يضلون إيش بأشياء إيش في غاية إيش الظهور. يعني كتاب الفصوص اللي قال عنها الإمام الحافظ الذهبي إن لم يكن في كتاب الفصوص كفر فما على وجه الأرض كفر، فينطلع على الناس. بل شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول يعني، لكن طبعا كان يتكلم عن الفتوحات، كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي، فأحيانا تجد فعلا الضلال يكتسح حتى يؤثر على إيش؟ على أهل العلم، على أهل العلم. يعني عندما تغيب الحجج الرسالية ويغيب العلماء الربانيون لا تستغرب إيش يعني أنت أن يكون هذا الكفر الذي ما وصل إليه فرعون أن ينتشر ويظهر، نسأل الله العافية، سواء كفر الاتحادية أو كفر الباطنية مثلا، نسأل الله العافية. ولا عجب أنك مثلا تجد مثلا يعني مثلا بعض البدع أحيانا تظهر وتكتسح حتى يتأثر بها علماء. يعني مثلا إذا كنا قلت التصوف الغالي والاتحاد انتشر وضأوا وأفسد على عباد علماء، فنفس الكلام في المقابل الاتجاه الكلامي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان من يرى مذهب المتكلمين في موضوع الصفات الفعلية، ليس كذلك على مذهب الآباء وفي هذا وفي زيارة. فالحاصل أنه ما تستبعد أن الابتداع يظهر ويؤثر على من يؤثر عليه من أهل العلم، والله المستعان. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال: لما كان فرعون في منصب التحكم صلاح الوقت وأنه الخليفة بالسيف وأنه جار على العرف الناموسي في بعض المواطن من الفتاوى، وإن جار في العرف الناموسي، والمحقق يقول هذا إيش يعني، هو وغيره يوثقونه من الكتاب الفصوص نفسه، وش الأليق بالسياق؟ ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال وش الأليق؟ ها؟ كان جاره وأنه لا هو شيخ معنى الثاني وأنه جار من الجو، لا جار من الجريان هذا معنى الآخر، لا المعنى اللي فيه في في الداء وإن جار بيكون معنى إيش؟ الجو الجو معنى الجو. ها؟ أجيب من الجور، لا هو ما يعتبره ما جار صح ولا لا؟ إيه لا بل جاري، والله هذا يبدو الله أعلم. ولذلك استحق يعني رأى نفسه أنه استحق. أي نعم نعم، هو لأنه الإشكال أنه في ظهر في أحد مع الثالث عشر هنا ولا يبدو أن الظهر في الثالث عشر جاءت هكذا وإن جارة، وإن كان في الفتاوى الثاني 13 و100 جاءت هكذا كما أثبتها المحقق وأنه إيش لا عفوا لا في الفتاوى الثاني 13 و100 جاءت هكذا وإن جار في العرف إيش الناموسي. في الموطن الآخر في أيضا الفتاوى الثاني 270 جاءت كما أثبت المحقق وأنه إيش جاري على العرف، يعني اختلف إيش ولعل الصواب إيش إنه وأنه جار على العرف الناموسي. في السبعينية المحقق يقول في النسخ الثلاث جاز، لكن في الفصوص هيس جارة. يبدو الصواب حتى بس ما نكثر كما هو وأنه جار على في العرف الناموسي. طيب يعني لاحظ سبحان الله كيف الزندقة يثبتون إيش إسلام فرعون أنه إيش أنه أنه إيش ونغرقه من باب إيش؟ شو يقولون باب غرقه؟ تطهير. تطهير يعني. يقول الشيخ في الفتاوى: وقد علم الاضطراب من دين الملل يعني الإسلام والنصرانية اليهودية أن فرعون من أكفر الخلق بالله، بل لم يقص الله تعالى في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون، ولا ذكر عن أحد من كفار من كفر وطغيان وعلوه أعظم ما ذكر عن فرعون. هذا في الفتاوى الثاني 25 و100. يعني مع هذا كله يأتون إيش يثبتون إيش إسلام فرعون نسأل الله العافية. وفي البيان تلبيس الجهمية يقول الشيخ رحمه الله: سأل بعض الولاة لمن هو قاضي القضاة، يعني هذا قاضي القضاة الآن الله يرحم الحال، سألوا عن في موضوع فرعون يعني هل هو يعني كافر ولا في النار، فقال هذا قاضي القضاة، قال: ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافرا، ما نافيه ما في القرآن. فشيخ الإسلام يقول بعدها: ومعلوم أن دخول فرعون النار آدم ابن أغي، يقول معلوم الاضطراب من دين الإسلام في نحو 40 موضعا، في نحو 40 موضعا، هكذا في بيانة تلميذ الجهمية 8 71 و300. هذا قصة كما ذكر شيخ حصلت في مصر، يبدو المصريين يحبون فرعون. ها ها عندما يطغون كيف لما يطغوا بنيت مستر مسلم هم أحبوا فرعون عندنا في نجد أحبوا مسيلمة يعني الحال من بعض أستغفر الله. طيب طبعا هم يقولون الشيخ زام من الاشتباع عندهم أو من المغالطة يقول لك أن الله تعالى ما قال أدخلوا إيش آل فرعون ولا يقول إيش هنا يعني. فهذا من الجهل باللسان العربي لأنه إذا دخل آل فرعون أي نعم كيف أي نعم لأن كلمة آل أي نعم الشخص معنى كلمة آل يعني مراد به إيش يعني أصله وما يلو إليه فالمراد أن فرعون يدخل ومن معه. طيب هنا قالوا حدثني الثقة إلى آخره نعم يعني لاحظ زندق الكفرة هنا أنهم يبغضون مسلم قال فإنه أظهر الفرق صفحة 68 أظهر الفرق بين إيش هنا بين الخالق والمخلوق نعم فالشيخ يعني رد عليهم يقول أنتم الآن يعني إذا نهق الحمار سجدوا له وقال هذا والله فإنه مظهر مظاهر فإذا كان الكلب والمظهر فأيضا إيش محمد صلى الله عليه وسلم أيضا إيش مظهر ليش تبغضون أفضل الخلق وتحبون إيش الكلب والخنزير مثلا أو الحمار. هنا بس تعليق المحقق بارك الله فيه قال لم يظهر لي من الرجل الذي يعني لكن الشيخ أورد قصة قريبة لها في معناها في الاستقامة القصة اللي ذكرها الشيخ حمد هنا المحقق هي اللي في الجزء الثاني صفحة 14 طبعا جواز الإمام لا القصة ليست هذه يعني لا لا لا لا ليس لنا أن نسوي بما ذكر في الاستقامة بما جاء في هنا في الفرقان يعني القصة اللي ذكرها في الشيخ في الاستقامة هي ذكر ما جاء عن النوري وش أبو الحسين ولا أبو الحسن العابد أظن أبو الحسين النوري من عباد الصوفية اللي كان يعني أحيانا اعتريهم ولا فالنوري هذا يعني يقول كان سمع المؤذن يعني شهد أشهد أن الله نعم فقال إيش طعنة وسم الموت لما نعم ولما سمع نباح الكلب إيش لبى قال لبيك لاحظ في الله طيب سأله ليش فقال إيش أن الذي يتشهد كان يذكر تعالى على رأس الغفلة يقول أشهد الله إيش هو غافل فقلت إيش طعنة إيش وسم الموت طيب هذا الكلب اللي ينبح ولا نعم يقول إيش الله تعالى يقول إيش ومن شيء إلا يسبح بحمده فأولا النوري كما ذكر الشيخ أنه معذور يعني ويغيب عقله يعني ما ليس محل قدوة ورد الشيخ أنه كون واحد مثلا المؤذن يقول أشهد الله هو غافل يعني هو ينقص أجره بغفلته لكن كونه يستحق العقوبة وتقول طعنه وسم الموت هذا شيء آخر يعني لا تلبس العقوبة إلا إيش إلا بدليل ثم يقول لو استحقها يعني لو استحق العقوبة فيعني ليس لك إيش ليس له مقابل لما أظهره يعني هذه العقوبة ليست إيش مقابل لما أظهره من إيش من كلمة التوحيد وإذا كان نباح الكلب تسبيح فالتأذين لا شك من باب أولى وأحرى كونه يلبي إذا سمع نباح الكلب هذا إيش منكر أليس كذلك منكر لا وجه له فالسنة إيش جاءت بإيش بماذا بالاستعاذة كما لا يخالف هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله الحاصل أن هذا ليس بذاك هذا لما ينهق الحمار على أن الحمار هنا إيش اللي هنا في الفرقان هو من نعم أنه صلاة يعني يجعله والله طيب طبعت جامعة الإمام الجزء الثاني صفحة 14 أول ما بدأت الغيرة وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقا لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء وقد صنف كتابا سماه فك الأزران عن أعناق الأسرار ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس وأنه قال له ما معناه إنكم قد غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا لكن جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم فإني تجليت له فقلت أنا

يعني يقع يعني ويستحيل هذا. المحرم محرم على عبد القادر وعلى غير عبد القادر صح الله، لكن أظل بها أقواما، وهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في شرح حديثه النزول. فالحاصل يقول: فإني تجليت له فقلت أن الله لا إله، فسجد لي، فتعجبت كيف سجد لي. الحين إبليس متعجب، وهذه إيش يقول؟ هذه إيش؟ نعم إيه يعني، وهو طبعا ليس إيش يعني كما قال عندك لا يسب الأنبياء، وهو ذكر الشيخ عن أنه إيش شيخ جليل لا يسب الأنبياء. نعم، والآن لما يسجد لإبليس سجد لمن؟ يعتبر سجد لمن؟ سجد لله صلى الله عليه وسلم. ايش؟ ايه هو يقول لك، هو يقول لك ذاك افضلنا الحين صلى الله عليه صلى الله عليه. وابليس ما عرف قصده. ها؟ وابليس ما عرف قصده. اي نعم، الحين الشيخ الجليل هو اللي علمه بالقصد. مثل ما قال ابن كثير. اي نعم، اتبعه الشيطان ها؟ مثل ما قال ابن كثير رحمه الله في ترجمة كتاب القاضي النعمان، فقال يعني قال فيه من الكفر ما لا يعني ما لا يعني ما لم يصل إليه إبليس. طيب الآن أطال في كلام ابن عربي وذكر نقولا عنه. إيش؟ أنا في الأول نسيب اليهودي فصار عندي يهودي أفضل من وين؟ إيه نفعتك يهوديتك أكيد. لا شك لا شك لا شك، مثل ما قال الشيخ يعني يعني لما قال هنا هذا ما يعرف افتراء على موسى وعلى ايش وعلى عباد العجل يعني حتى على عباد العجل افترى عليهم. طيب هنا في قال: ولهذا عاب ابن عربي نوحا، وهذا يتكرر ذكر الشيخ في مواطن يعني في الجزء الثاني 99 و150 و200 و67 و400. نعم، وأنه ما عبدوا إلا الله وأن خطاياهم خطت. لاحظوا التحريف، الخطايا سميت خطايا إيش من جهة إيش؟ أنها خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله. وش المراد بالعلم بالله؟ كما سيأتي في الموضوع السابق اللي هو إيش؟ الحيرة يعني. فهو يمدح إيش؟ يمدح الحيرة. هذه سماها طبعا فصوص، فيقول هذه يسمونها إيش؟ الفص إيش؟ النوحي. الفص إيش؟ النوحي. ثم يأتي بعد إيش؟ قصة هارون، سمي الفص إيش؟ الهاروني. هذا الفص الهاروني أيضا نفس الشيء في الجزء الثاني المواطن متعددة، وأيضا في جامع الرسائل الأول 67 و100، وفي بيان تلبيس الجهمية 27 و100. طيب قالوا: مدح عباد العجل وتنقص هارون. نعم، إلى أن قال يقول: لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه. إذن الذين عبدوا العجل هم عبدوا إيش؟ هم عبدوا الله. لاحظ عندك هنا عبارة عبارة من عارف قال: وما قضى الله بشيء إلا وقع. هذه صحيح ولا ما صحيح؟ يقول: ما قضى الله بشيء إلا وقع. القضاء الكوني هنا، لكن هنا لما الله تعالى قضى عليهم بعبادة الله بمعنى إيش؟ هنا بمعنى شرع. وهذا شيخ الإسلام علق على هذه العبارة في الفتاوى، قال يعني قوله: ما قضى الله بشيء إلا وقع، قال: إلحاد وتحريف وكذب. فإن قضى ليست بمعنى قدر. هو يتكلم الشيخ عن إيش اللي هي الآية اللي قبلها اللي جاءت معناها: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. نعم، قال: هذا إلحاد وتحريف وكذب. فإن قضى ليس بمعنى قدر بإجماع المسلمين، بل هي بمعنى إيش؟ أمر أو شرع. هذا في الفتاوى الثاني 63 و200. يعني بقي عندنا قبل يعني كلامهم لما تقرأ كلام بالعربي يعني هو يذكك بكلام ذكر الإسلام عنهم، وقال في مثل كلام على الزنادقة كلام مهم يعني، لأن حي بعض الكلام فعلا ما تستوعبه. ليش ما تستوعب؟ لأنه باطل، ما هو والله أحيانا قصور في فهمك. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق، الحق الثابت الموجود، ولا ينبغي الإنسان أن يعجب من اعتقادهم الباطل، فما من شيء يتخيل من الباطل إلا وقد قيل به، ما من شيء يتخيل من الباطل إلا وقد قيل به، هكذا في الفتاوى الثاني 45 و100. هذا الأمر الثاني، أن يعني الفصوص هو الذي فيه الكفر، لكن الشيخ موطن ذكر أن الفتوحات فيها أيضا. قال: وفي الفتوحات من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. هذا هو أقرب إلى الإسلام اللي هو ابن عربي، هذا هو أقرب الإسلام من ابن سبعين والخونوي والتلمساني، إلى أن قال: ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. يقول: لم أصف إيش؟ عشر ما يذكرونه من الكفر. هذا في الفتاوى الثاني 31 و100. الله صفحة 71. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون وعلى الله وعلى عباد العجل، لأن عباد العجل شو افتراء على عباد العجل؟ فرقوا بينهم، هم يعرفون أنهم عبد العجل، صح ولا لا؟ يعرفون يفرقون بين العجل وبين إيش؟ وبين رب العجل، نسأل الله العافية. ولهذا الشيخ الإسلام قال عنهم، عن هؤلاء الزنادقة، قال: أجمعوا أي أتباع ابن عربي على كل شرك في العالم، يعني كل شرك في العالم يعتبر إيش؟ سائغ ولا لا؟ سائغ. أجمعوا على كل شرك في العالم، وعدلوا بالله كل مخلوق، وجوزوا أن يعبد كل شيء. قال: فاجتمع في قولهم أمران، كل شرك وكل جحود وتعطيل. فاجتمع في قولهم أمران، كل شرك وكل جحود وتعطيل. كذا في الفتاوى الثاني 55 و200. الشيخ أحيانا يعمل مقارنات وهي مهمة، يعني تحتاج أن تبين الموازنة اللي هي مواطن الاتفاق ومواطن إيش؟ الافتراء، بين الاتحادية اللي هم أهل وحدة الجديد وبين الجهمية النفاة المعطلة. فمثلا الشيخ مثلا لما ذكر حديث عمران بن حصين في قوله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، فيها رواية معه غيره اللي همنا كان الله ولا شيء، لقنا على رواية ولا شيء معه، في رواية موضوعة يقول إيش وهو إيش وهو الآن على ما كان، وهو الآن على ما كان، أو وهو الآن على ما عليه كان. أنا أقرأ عليكم العبارة كذا. فهذه العبارة يعني مكتوبة وليس يعني في دواوين السنة. اللي هم هنا الجهمية يحتجون بها، يحتجون بها على ماذا؟ على نفي الصفات، على نفي إيش الصفات. لكن الاتحادي يحتجون بها على ماذا؟ على أنه ليس ثمة إيش إلا الله، كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليك. فما في يعني ما ثمة إلا إيش، ما ثمة إلا الله. هذا في الفتاوى الثاني 72 و200 فما بعدها. طيب عندك هنا في صفحة 72 و500 قال كذلك قال عن نوح، هذا الفصل النوحي أيضا تحدث عن الشيخ أيضا في المواطن المتعددة من الجزء الثاني الفتاوى عليكم سركاته، وفي بيان تلبيس الجهمية يعني نقل هذا في الجزء الثاني، عفوا بيان تلبيس الجهمية السابع 21 و100 21 و100. فلاحظ الآن نوح عليه السلام لما يدعوهم إلى الله يعتبر الدعوة ماذا؟ يقول الزنديق يقول إيش الدعوة؟ إيش مكر؟ إيش بالمدعو؟ لأن هؤلاء الذين يعني أشركوا هم إيش؟ هم يعبدون الله. نعم هم يعبدون إيش؟ نعم ما ثمة إلا هو. وكما ذكر الشيخ في عدة مواطن يعني هو أولا كانوا مثلا كانوا يشهدون إيش ويفرقون بين الطاعة والمعصية، ماشي طاعة وإنام، ثم بعدها صار إيش معصية إيش لا طاعة فيها، يعني اللي موافقة إيش إيش الإرادة إيش الكونية القدرية، يعني فصارت إيش طاعة لا معصية. نعم مثل ما كان يقول بعض زنادقتهم إن خالفت أمره فقد وافقت إيش إرادته أو مشيئته، ثم بعدها إيش صار إيش لا طاعة ولا معصية. أي نعم أي نعم الوجود إيش الوجود واحد، الوجود واحد. هذا يذكر الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية، وذكر في النبوات الأول 58 و400. ما عندنا شيء في كلام الزنديق يعني اللهم. هنا في صفحة 72 لما قال فجاء المحمدي، الله يقصد به من عليه الصلاة والسلام نبينا، وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته، إيش تكون ما هنا موصولة ولا نافية؟ إيش يقتضي ها نافية. الذي يبدو أنها إيش أنها نافية. يقول علم أن الدعوة ما هي من حيث هويته، لأن عند الهوية الآن واحدة ولا ما هي واحدة الهوية واحد. أي نعم، وإنما التعدد والتنوع في إيش في الأسماء مثل ما قالت، وإنما هي من حيث أسماءه. وقضى ربك ألا تعبد عندك نعم. أي حكم نفس الكلام، حكم جعل إيش ليش الإرادة الكونية. قال الشيخ رحمه الله ودائما يحرف القرآن عن مواضعه كما قال في هذه القصة مما خطيئاته، قال فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بلا وهي الحيرة. طبعا الحيرة يمدحها ابن عربي ويمدحها من هو أقل سوءا منه من إيش بعض الصوفية، وش يتكلم عن صوفية عن الحيرة في عدة مواطن في المراكشية لما كان يتكلم عن مذهب التفويض مذهب التوقف ومذهب التفويض ومذهب التجهيل مذهب التذليل، يعني فيه هذه الحيرة وفيه التوقف. فأما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي يحتجون به زدني فيك تحيرا، هذا حديث كذب باتفاق العلم. أي نعم، وقال أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه يهديه وسأل ربه العلم وقل ربي زدني علما. قال الشيخ في موضوع آخر قال وإنما يرويه جاهل أو ملحد اللي هو زدني فيك تحيرا، يقتضي أنه كان حائرا، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، وإنما مدحها ابن عربي وأمثاله من الملاحدة. في موضع آخر قال ما مدح الله الحيرة قط، والحديث اللي هو زدني نعم لم يروى هذا الحديث أحد من العلم. نعم بل جاءت مذمومة في الآية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فجاءت مقام هذا في المراكشية تحقيق نعسان رضا نعسان 53 المراكشية. وين في الخامس ولا في السادس؟ في السادس. وفي الفتاوى 11 83 و300 والثاني الفتاوى الثاني صفحة 200 صفحة 200. مدام حنا الآن في الفصوص الشيخ أشار إلى أن أيهما المتقدم الفصوص ولا الفتوحات؟ وش الظن مدام الشيخ وكنت قديما الشيخ قال الفصوص بعد الفتوحات كذا جاء في الفتاوى الثاني صفحة 600. فالشيخ أحسن الظن به لأنه طلع على كتاب إيش الفتوحات والزندقة الفجة الظاهرة في إيش كتاب إيش الفصوص. طيب صفحة 74 واسمها قال الشيخ لما قال إيش قال فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. إيش معنى هلكوا هنا؟ المراد به إيش؟ ها هلكوا المراد بالهلاك هنا الفناء اللي هو الفناء عن إيش؟ عن شهود ولا عن وجود؟ عن وجود يعني الفناء عن وجود السوى فناء الملاحدة الكفرة. إلى أن قال عندك هنا في نفس ال 74 نعم قال فجعل معناه أنه قدر وشاء ألا تعبدوا إليه وما قدره هو كائن فجعل معناه كل معبود هو الله. يعني سبق أن مر بنا مع الفارق طبعا لكن في تشابه أن الذي سوى بين المشيئة والرضا أو أول من سوى بين المشيئة والرضا هو من؟ أبو الحسن الأشعري وحكى الإجماع زعم على ذلك الإجماع تسوي بين المشيئة إيش والرضا. قال وهذا من أظهر الفرية على الله وعلى كتابه في, في, في هذا الضلال. يقول الشيخ رحمه الله في نفس الثاني يقول الضلال لا حد له وإن العقول إذا فسدت لم يبقى لضلالها حد معقول كذا في الفتاوى الثاني 57 و300. وقال عن هؤلاء الملاحدة الزنادقة قال فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده وموطؤها الذي تفترشه وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا في الثاني 78 و300. ايه كيف هل على قوله قضى يعني قضى الكائن بعد يقول الوالدين حسنا؟ لا هو ما قال الشيخ رجل ايش يحرف ايش يحرف الكلمة عن مواضع هو يقول لك الوالد هو الله صح ولا لا على مذهبه. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف ان شاء الله فيما بعدها.